من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فالحمد لله رب العالمين الذي بلغنا هذه الليلة الطيبة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من نصيبنا قيام ليلة القدر، فتلك بارك الله فيكم أرجى ليلة وأجدر أن تكون ليلة القدر. بارك الله فيكم، تعلمون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في تسع يبقين، التمسوها في سبع يبقين، التمسوها في خمس يبقين، التمسوها في ثلاث يبقين، وقال أيضا: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وقد بلغنا الله سبحانه وتعالى، وله الحمد وله المنة وله الثناء الحسن، أما وقد بلغنا هذه الليلة المباركة الطيبة، ليلة السابع والعشرين من رمضان، فلزاما أن نقدم شكرا لربنا سبحانه وتعالى، عسانا نحظى بالقبول عند ربنا سبحانه، عسانا نوفق لقيام هذه الليلة المباركة، نوفق لقيامها بتلاوة كتاب الله، نوفق لقيامها بالاستغفار من ذنوب سلفت، نوفق لقيامها بالدعاء، نوفق لقيامها كذلك بتلاوة الكتاب العزيز. فبارك الله فيكم، عليكم بحمد الله إذ بلغكم هذه الليلة المباركة، فتلك عند جمهور العلماء أحرى وأجدر أن تكون ليلة القدر، فكثيرون من أهل العلم يرجحون أن هذه الليلة ليلة السابع والعشرين من رمضان، فعلينا بإحيائها. وتعلمون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل عليه الصلاة والسلام كله في العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام ابتغاء ليلة القدر، ابتغاء موافقة ليلة القدر، فتلك ليلة كما قال الله فيها: خير من ألف شهر. العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فإذا وفق شخص لقيامها، إذا وفق شخص لقيامها فهذا خير ممن قام ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وكانوا يتمثلون بعبادة رجل ممن كانوا قبلنا عبد ربه ألف شهر، فنزلت هذه الآيات الكريمات. لا أعني أنها سبب نزول، ولكن أعني أن هذه الآية الكريمة ليلة القدر خير من ألف شهر يواسى بها أقوام قلت أعمالهم وقل اجتهادهم. فعليكم بارك الله فيكم أن تغنموا قيام هذه الليلة. يطيب لي في هذا المقام أن أتناول هذه السورة المباركة الكريمة سورة القدر بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أولا، ما المراد بالقدر هنا؟ من العلماء من قال: المراد بالقدر الشرف العظيم، فليلة القدر أطلق عليها ليلة القدر على هذا التأويل لشرفها وعظيم مكانتها وعظيم منزلتها. تقول: فلان له قدر، تعني أن له المنزلة وله الشرف العظيم. فليلة القدر شرفها الله تبارك وتعالى من بين ليالي العام كله، فهي أفضل ليلة في العام. فلذلك قال البعض: أطلق عليها ليلة القدر لشرفها وعلو منزلتها وعظيم شأنها. ومن العلماء من قال: إنه أطلق عليها ليلة القدر لعلة أخرى، ألا وهي أن مقادير الناس تقدر في هذه الليلة، مقادير الناس وما سيحل بهم من خير أو من شر، من رزق أو من سعادة أو من شقاء، كل ذلك يقدر في هذه الليلة. فلذا أطلق عليها ليلة القدر لكون الأمور تقدر فيها. وثم وجه آخر ذكره العلماء: أن القدر هنا من الضيق، والمعنى أن الأرض تضيق بالملائكة لكثرة نزولهم إلى السماء الدنيا، لكثرة نزولهم من السماء الدنيا. كذا قال البعض: والقولان الأولان أشهر. فالمراد بليلة القدر الليلة ذات الشرف العظيم والمنزلة العالية السامية، تلك الليلة التي تقدر فيها الأمور وتكتب فيها المقادير، كذلك تلك الليلة التي فيها تتنزل الملائكة وهم في غاية من الكثرة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا أول شرف شرفت به هذه الليلة، أول شرف شرفت به هذه الليلة أن القرآن نزل فيها، وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها مباركة. قال تعالى في آية أخرى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فهذه الليلة ليلة القدر وصفت بأنها مباركة، وصفت بأنها ذات شأن عظيم، نزل فيها القرآن الكريم إنقاذا للبشر من الضلالات، إنقاذا للبشر من الجحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي من رمضان كما هو معلوم، وهذا رأي الأكثرين من العلماء، لأن الله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهي من رمضان على قول أهل العلم والتحقيق. بارك الله فيكم. هذه الليلة ليلة القدر، وكما أسلفنا فإنها من رمضان إحدى لياليه، أرجى ليلة وأحرى عند كثيرين من العلماء ليلة 27، كما قد ورد بذلك الحديث في صحيح مسلم وفي غيره، فهذا أقرب الأقوال إلى الصواب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج على أصحابه يخبرهم بليلة القدر، ولكن تلاحى شخصان من أصحابه، أي اختلف مع بعضهم البعض، فرفع العلم بها. قال عليه الصلاة والسلام: ولعل في ذلك خير، يعني من أجل أن يجتهد الناس في العبادة ابتغاء ليلة القدر. فهذا الوارد في هذا الصدد ورد قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بليلة القدر بميعادها بميقاتها، فتلاحى شخصان أي اختلف شخصان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت، قال عليه الصلاة والسلام: ما حاصله؟ ولعل في ذلك خير، أي من أجل أن يجتهد الناس في عبادة ربهم سبحانه وتعالى في سائر ليالي الشهر وفي سائر وفي العشر الأواخر على وجه الخصوص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر التماسا لليلة القدر كما قد أسلفت وقدمت بارك الله فيكم. يقول تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل القرآن في هذه الليلة. قد يبدو إشكال عند البعض فيقول: إن الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد كان الكفار يقولون لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ومعلوم أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة 23 عاما منذ بداية بعثته إلى أن توفاه الله، فكيف يجاب على هذا الإشكال الذي حاصله أن القرآن نزل على مدار 23 عاما وقد قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ وجواب ذلك: وبالله تعالى التوفيق، كما ذكره فريق من أهل العلم، جواب ذلك يتمثل في وجهين: الأول أن القرآن نزل من بيت العزة إلى سماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر من رمضان، ثم نزل من سماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 عاما، فهذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني أن ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر من رمضان، فهذان وجهان محمودان ذكرهما أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الصدد. يقول تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ تعظيم يتلوه تعظيم لهذه الليلة المباركة الكريمة، تعظيم يتلوه تعظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ إن شأنها لعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، كما سلف، العبادة في هذه الليلة خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة، أي أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة، تملأ ما بين الأرض وسماء الدنيا، تملأ ما بين الأرض وسماء الدنيا، تنزل الملائكة، ومع الملائكة جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام، تنزل الملائكة والروح. فالروح عند أكثر العلماء المراد بها هنا جبريل عليه السلام، دل على ذلك قوله تعالى: نزل به الروح الأمين، وقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. فالروح جبريل الأمين عليه السلام ينزل مع الملائكة إلى سماء الدنيا في هذه الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. فنزول الملائكة بإذن الله لا ينزلون باختيارهم، إنما ينزلون وقد أذن لهم ربهم سبحانه وتعالى في النزول، وإذن الله لهم بالنزول في هذه الليلة مما يدل على مكانة هذه الليلة وفضيلة هذه الليلة. فيأذن ربنا سبحانه وتعالى لملائكته أن يتنزلوا في هذه الليلة إلى سماء الدنيا وما بين سماء الدنيا والأرض، ومعهم جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بعض العلماء قالوا إن كلمة من كل أمر أي بكل أمر قضاه الله، تتنزل الملائكة على العباد بإذن ربهم من كل أمر. قال بعض أهل العلم إن كلمة من هنا تقوم مقام الباء، فالمعنى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر قضاه الله وقدره الله عز وجل. كذا قال بعض العلماء، وقال آخرون إنها مرتبطة بما بعدها، فالمعنى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، ثم بعد ذلك يقول تعالى من كل أمر سلام، من كل أمر سلام أي هي سالمة من كل شر. كذا قال بعض أهل العلم، قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي. وجه آخر للمفسرين أي أمان هي، ليس فيها شرور، ليس فيها آفات، سلام هي حتى مطلع الفجر، وقت انقضائها مطلع الفجر، زمن يسير بارك الله فيكم قوموه لله تبارك وتعالى ربكم، صلوا له، أطيلوا في السجود، أطيلوا في القيام، أكثروا من الدعاء، ربكم ينزل في هذه الليلة كما ينزل في سائر الليالي، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، فدعوا اللهو والطرب، دعوا اللهو والطرب والمسلسلات ونحو ذلك في هذه الليلة المباركة الطيبة، لعلكم توفقون لقيامها، لعلكم توافقونها. دعوا المسلسلات، دعوا المسابقات في هذه الليلة، دعوا المجون في هذه الليلة، دعوا القيل، دعوا القال، قولوا لا إله إلا الله، أكثروا من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله ماذا أقول إذا وافقت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم، علمها أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأكثروا من هذا الدعاء، كرروه أوائل الليل وأواخر الليل وأوساط الليل، كرروا هذه الدعوة المباركة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بارك الله فيكم، اتبعوا سنة رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام في قيام هذه الليلة، فكثيرون من المسلمين يحيونها بشيء غير وارد في السنة المباركة، كثيرون من المسلمين يحيونها بإقامة صلاة التسابيح في جماعة مثلا، وهذا أعني إقامة صلاة التسابيح في جماعة في تلك الليلة غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل غير وارد إقامة صلاة التسابيح في جماعة على الإطلاق. أما صلاة التسابيح من أصلها فمن العلماء من حسن حديثها، ومنهم من ضعف هذا الحديث، فاشغلوا أنفسكم بقيام الليل وتلاوة القرآن والاستغفار من تلك الذنوب التي سببت قسوة للقلوب طيلة العام. إن القلوب قد رانت عليها الذنوب وآثارها فسودتها وأظلمتها وجعلتها قاسية، فجدير بكم أن تقدموا استغفارا لله عز وجل، استغفارا طويلا طويلا من ذنوب سلفت ومن جرائم ارتكبت. جدير بنا جميعا أن نكثر من الاستغفار في هذه الليلة المباركة، نمد أيدينا إلى ربنا نسأله مغفرة الذنوب، نسأله حتى الخطايا والأوزار، نسأله رفعة الدرجات. لا تنسوا في هذه الليالي المباركة الطيبة دعوات لآبائكم، دعوات لأمهاتكم، قولوا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تنسوا دعوات صالحات للمؤمنين وللمؤمنات، لا تنسوا دعوات صالحات بظاهر الغيب لإخوانكم، فثم ملائكة يقولون وهم شهود آمين ولك بمثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فأكثروا من الدعاء لإخوانكم بظهر الغيب، عائدة ذلك عائدة عليكم بإذن الله تبارك وتعالى، وأجر ذلك وثواب ذلك راجع إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. فاجتهدوا في العبادات بارك الله فيكم، وعزموا على الإصلاح بين الناس وعلى وصل الأرحام التي عساها أن تكون قد قطعت، وعلى بر الوالدين الذي عساه أن يكون قد نسي، وعزموا أيضا على الإحسان إلى الجيران الذين قد ضيعت حقوقهم، فأحسنوا إلى الآباء والأمهات والأرحام والجيران، اعطفوا على الأرامل، وأحسنوا إلى اليتامى والمساكين بارك الله فيكم. اجتهدوا في هذه الليلة، لا تضيعوها فيما لا يرضي الله، لا تضيعوها في لهو ولا في طرب ولا في مزاح. تعرفون بارك الله فيكم أن من عمل الشيطان إشغال الناس بالمفضول عن الفاضل، فلا تستدرج، لا تستدرج من الشيطان وتخوض في القيل وتخوض في القال وتنسى ما هو أنفع. الأيام والليالي كثيرة، لكن هذه ليلة في العام تتكرر مرة، فاجتهدوا بارك الله فيكم في عبادة ربكم، في سؤاله، التزموا آداب الدعاء الواردة عن رسولكم الأمين عليه الصلاة والسلام، الواردة كذلك عن سائر المرسلين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أوقات هذه الليلة اجعلوها تثبت في ميزان حسناتكم بارك الله فيكم، اجعلوها تثبت في ميزان حسناتكم، فلا تدري يا عبد الله لعل الله يوفقك لقيام هذه الليلة المباركة الكريمة، فتكون أفضل ممن عبد الله عبادة متصلة لمدة 1000 شهر، فما هي إلا ساعات وتنقضي، ويربح من ربح ويغبن من غبن. فاجتهدوا في هذه الليلة بارك الله فيكم. إخواني، قد يتساءل متسائل عن علامات هذه الليلة، لقد وردت عدة أحاديث في علامات هذه الليلة، ولكن في جلها مقال، والثابت في هذا الصدد والثابت الوارد أن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، تطلع الشمس في صبيحة هذه الليلة بيضاء لا شعاع لها، فاغتنموا هذه الليلة، سلوا ربكم أن يعينكم فيها على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أذكر نفسي وإياكم بقول رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثيرون من الناس يغبنون أوقاتهم ولا يصرفونها في طاعة الله، فكونوا من الحريصين على أوقاتكم لإرضاء ربكم سبحانه وتعالى، كونوا من العاملين للقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ختاما، سألوا الله أن يوفقكم لاغتنام هذه الليلة، فالموفق من وفقه الله. لقد قال شعيب النبي عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال العبد الصالح الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وختم الله لنا ولكم بخير، ووفقنا الله إياكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من